بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب التوبة. وسبق أن تحدثنا عن تعريف التوبة، وهي الرجوع عن معصية الله عز وجل إلى طاعته. وأشد الذنوب عند الله عز وجل ويجب فيها التوبة، وهي واجبة من كل الذنوب كما سبق، الشرك، وهو أعظم الذنب، ويأتي من بعده الكبائر ثم الصغائر، وكل ذلك يجب التوبة منه، لأن الله أوجب التوبة على عباده، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. وكما يكرر أن المذنب الذي لا يتوب فهو ظالم، وذلك أن الله تعالى قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة مع حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في أمر توبته. كان فيما سبق، في مجمل يعني ما سبق من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن كعب بن مالك يحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ذكر توبته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج لمعركة تبوك، تلك المعركة التي كانت عصيبة في خروج المسلمين لها، إذ أن الزمان كان زمان صيف وشدة حر، وكذلك السفر بعيد، والسلاح والقوة والركائب قليلة، ولذلك سمي بجيش العسرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر المسلم الناس بأنه سيخرج إلى تبوك، وخرج الناس جميعا ولم يبقى إلا المنافقون على ما سبق، وتخلف المعذورون من المسلمين من المرضى والذرار والنساء، وبقي كعب بن مالك ومعه رجلان رضوان الله عليهما، وهما مرارة ابن الربيع وهلال بن أمية الوهش. تخلفوا من غير عذر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم على ما سبق وذكرناه من تبوك، وكان قد غاب صلى الله عليه وسلم 50 يوما في سفره هذا، فلما رجع من تبوك جاء المنافقون ودخلوا عليه واعتذروا كذبا ونفاقا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا ظاهرا، وجعل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما الثلاثة رضي الله عنهم فإنهم لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صبروا، وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغير كذب ولا مواراة ولا شيء من ذلك، وصدقوه في أنهم تخلفوا بغير عذر، وأن ذلك منهم قبيح، وأنهم يعلمون ذنب أن ذلك ذنب، وأن ذلك إثم، وأن هذا ما كان يجوز لهم. لكن هذا الأمر أمر يعني شديد، ومما يدل عليه أن الجيش كان يعاني شدة في إعداداته، فكان ينبغي لهم أن يتخلفوا، وأن التخلف في ساعة المحنة له ألم، التخلف في ساعة المحنة له ألم على نفس المسلمين والقائد خصوصا، إنه إذا تخلف عنه بعض أفراد جنده في ساعة المحنة، ولا سيما إذا كان الجيش يحتاج إلى واحد أو أقل من واحد، فهذا الأمر يكون عصيبا شديدا. ولعل في الحقيقة في حديث كعب بن مالك ما يدل على أهمية يعني دور كل مسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، وإياك أن تقول أنا لست يعني لي دور ولا شيء ولا غيره أبدا. ثلاثة الذين تخلفوا لو لم يكن لهم دور ما عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما سبق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع وجاءوا إليه ودخلوا وتكلموا عنده واعتذروا وصدقوا في أنهم ما كان لهم عذر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن أمر الناس ألا يكلموهم أيضا. وكان ما كان من أمر كعب رضي الله عنه في أنه كان هذا الأمر شاقا على نفسه. فيحكي كعب رضي الله عنه ونأخذ يعني قطعة من ما سبق، وهي من قوله: فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي من نبطي أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلى إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا يعني يقرأ ويكتب، قال: فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. الجواسيس جاءوا إليه برسالة من الأعداء يقولون له: إن صاحب الجفاك فالحق بنا، أنت إيه اللي مخليك يعني صابر على هذا؟ إن محمد يأمر الناس بهجرك ويأمر الناس بعقوبتك ونحو ذلك، لماذا تصبر على ذلك؟ لا، الحق بنا نواسيك، تعال عندنا ستجد ما تحب، نسأل الله العفو والعافية. قال: فقلت حين قرأتها، وهذه أيضا من البلاء، قال: فتيممت بها التنور فسجرته، قال: حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. حتى إذا مضت 40 من 50 يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بمقاطعتهم، وظل هذا الأمر 40 يوما وهو شيء شاق على نفوسهم. قال: حتى إذا مضت 40 من 50 إنه مدة المقاطعة استمرت 50، والآيات التي فيها التوبة نزلت بعد 50 يوما قال: واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ انظر رضي الله عنه. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ يعني هو مستعد إلى أي درجة؟ لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلق امرأتك، يطلقه. قال: فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، يعني يعتزل جماع المرأة. قال: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. حاول أنت كده تتصور العقوبة دي الشديدة دي، الناس جميعا لا يكلمونهم، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم: اعتزلوا نساءكم، اعتزلوا نساءكم، يعني الدنيا من حولهم كلها منعت، لك لم حد ولا مواساة ولا، بل المرأة لا يأتيها، لأن في ذلك تخفيف عليه من همه، وذلك أنه ربما إذا أصاب الإنسان هم ربما يذهب إلى امرأته ويجالسها ويضاجعها لأجل أن يخفف من همه وغمه. لا، اعتزال النساء لأجل أن تكون العقوبة أشد عليهم. نعم. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك، الحقي بأهلك يعني اذهبي وانكثي عندهم، وانكثي عندهم، وإلا الحقي بأهلك التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الجنية، إنما كان يقصد بها الطلاق، كان يقصد بها المسلم الطلاق. قال: فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ هلال بن أمية يعني كبير، شيخ كبير ويحتاج إلى الخدمة، هل يعني تأذن لي في أن أخدمه؟ يعني هل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ده هو من الهم والغم ما ينظر إليه، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره. قالت: والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا رضي الله عنه. فقال لي بعض أهلي: أي كعب، لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: أي كعب، لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، يعني أنه ممكن يرفض ويبقى الأمر أشد عليه وأوصابه بالغم أكثر وأكثر. ثم قال: وأنا رجل شاب، طيب لو فرض حتى أذن لي، فأنا رجل شاب ربما أضعف فأطأ المرأة، فأكون بذلك قد أضفت إلى معصيتي معصية أخرى. لا. قال: فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة عن ظهري على ظهر بيت من بيوتنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. كان هو الوحيد اللي كان بيخرج ويذهب إلى المسجد، الصاحبان شيخان كبيران الهم أقعدهما في البيت. كعب بن مالك رضي الله عنه أيضا من شدة وقع عقوبة الناس له بترك الكلام ورد السلام ونحو ذلك، صار الأمر شديدا عليه حتى صلى في بيته، حتى صلى في بيته. قال: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى، على الحال التي ذكر الله تعالى، قال: على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. ذكر الله منا يقصد قول الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بيقول رضي الله عنه أنه قد وصلت بنا الحال إلى هذه الدرجة، ضاقت علينا صدورنا ونفوسنا وضاقت علينا الأرض بما رحبت، الأرض الواسعة هذه صارت كخرم الإبرة أو ثقب الإبرة في نفوسه، ضاقت عليه الأرض. والإنسان إذا ألم به الحزن وغطاه يشعر كأن الأرض من حوله كأنها ثقب إبرة، ربما لا يقبل على النفس، وبعض الناس ربما صدرهم يصاب بالاختناق وضيق النفس نتيجة إذا أصابه هم أو غم شديد. وهؤلاء رضي الله عنهم غمهم هذا بسبب الخوف من الله، أنهم يخافون أن يكون بعد هذا أمر يحكم فيه بردتهم بنفاقهم ونحو ذلك. ينزل الوحي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء من المنافقين مثلا، فكانوا على أشد ما كانوا من الخوف حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم رضي الله عنهم. قال: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، قال: سمعت صوت صارخ أوفى على سلمى أوفى على سلع يعني ركب جبل سلع يعني فوق جبل سلع جبل سلع في مكة في المدينة. قال يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج رضي الله عنه. فهو 50 ليلة في بيته والهم والغم بسبب الخوف من الله تعالى ويرجو أن يتوب الله عليه. فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي فيها التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ذلك أن منهم رضي الله عنهم ذلك أنهم أيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إلى الله لا ملجأ من عقوبة الله إلا إلى طلب العفو. ولذلك كانوا رضي الله عنهم في أعظم هم وغم وحزن خوفا من ألا يتوب الله عليه. ولذلك لما جاء أمر توبتهم انظر إلى عظيم فرحتهم رضي الله عنهم. قال فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ يعني رجل يصرخ بأعلى صوته أوفى على سلة أي على جبل سلة يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. هذا رجل من المسلمين لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بتوبة الله على هؤلاء النفر قام هذا الرجل مسرعا ولم ينتظر حتى يسعى إلى بيت كعب بن مالك بل على أعلى جبل وقف عليه وصرخ بأعلى صوته وذلك لأن هذا أسرع في إبلاغ كعب قبل أن يبلغه أحد أو أن هذا أسرع في الوقت حتى لا يطول الزمان على كعب وما هو فيه من الهم وإخوانه والغم من خوفهم من الله أكثر من ذلك. فقام الصحابي رضي الله عنه يجري على جبل سلع لأجل ألا يستغرق الوقت الذي بين المسجد وبين بيت كعب حزنا زائدا على كعب وعلى إخوانه كذلك. فقال يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا يشكر ربه سبحانه وتعالى. قال وعرفت أنه قد جاء فرج أي قد جاء فرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أمرنا. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا أي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. قال فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركب إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس اللي جاي يجري بفرس يبشر وآخرون ذهبوا إلى الرجلين الآخرين رضي الله عنه. فكان الصوت أسرع من الفرس قال فلما جاءني الذي سمعت صوته اللي على جبل سلع، سمعت صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني قال نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه، نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه، يعني كان يلبس إزار ورداء فيما يبدو إزار ورداء، قال فكسوتهما إياه ببشراه، يعني بسبب أنه بشرني وفيه استحباب إهداء من بشرك بالخير، إهداء من بشرك بخير. أي نعم. قال والله ما أملك غيرهما يومئذ، قال والله ما أملك غيرهما يومئذ، قال واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لدهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيرهم، فكان كعب لا ينساها لطلحة. يعني مظهر قيام طلحة له يعني مظهر فيه عظيم المواساة وعظيم كذلك الفرحة بالبشرى. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، يعني وجهه فيه نور من السرور، قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك، أي نعم هذا يوم يذكرك الله في القرآن، هذا يوم يشهد الله لك فيه بالتوبة وأنه تاب عليك، ويشهد لك فيه بإخلاصك وعظيم ما كان من ندب منك، حتى وصفك ووصف أصحابك بهذا الوصف وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما حملت وضاقت عليهم أنفسهم. قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قطعة قمر، يعني من كثرة النور الذي في وجهه صلى الله عليه وسلم إذا سر، وهذا يدل على عظيم فرح النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة كعب وأصحابه، والله عز وجل يفرح بتوبة عبده. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل كذلك ما فيه من بيان عظيم معنى التوبة وعظيم الفرح بالتوبة، الله يفرح بتوبة العبد كذلك المؤمن يفرح بتوبة أخيه. قال وكنا نعرف ذلك منه. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إن من توبتي أن أنخلع من مالي، يعني أنا أخذ من هذا المال أتصدق به لله، وذلك لأن هذا المال كان سبب تقاعسي، إذ أن كعبا رضي الله عنه لما وجد الثمر والزرع والزمان زمان حصاد وكان له بعض النخل والثمر نحو ذلك، قال أبقى، الشيطان حدثه أن يبقى، فكأنه يريد أن يقول هذا المال الذي كان سببا في تخلفي أنا سأخرج منه حتى لا يكون سببا في فتنتي بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، تصدق، لكن لا تخذ من مالك كله، فهو خير لك حتى لا تكون في حاجة وتسأل الناس ونحو ذلك. قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، يعني أنجاني بسبب صدقي. كان ممكن يكذب، ولا سيما أن كعبا أوتي جدلا، يعني بيعرف يطلع من الموضوع بسرعة، أوتي جدلا ومحدش هيعرف يمسك عليه حاجة، لكنه آثر الصدق لأجل أنه أراد وجه الله تعالى. قال: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بخيت. يعني هذا كالعهد علي، أنني فرحا بهذه التوبة من الله علي أن أكون على خلق الصدق ما بقيت. قال: فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. يعني يقول أنه وهو يحكي الآن الحديث، وكان قد بلغ من الكبر عطيا وقد عمل، يقول أن الله من عليه بذلك وأنه أعطي الصدق في الحديث. قال: والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا. انظر إلى عظيم فقه الصحابة وعلم الصحابة ودين الصحابة رضي الله عنه وإخلاص الصحابة. يقول: والله ما تعمدت كذبة. لو واحد زي حالتنا هيقولها إزاي؟ هيقولها إزاي؟ لو حب يعني يقولها، هيقول: والله ما كذبت منذ يومها، مش كده؟ شوف الصحابي يقول: والله ما تعمدت كذبا، لأن ممكن أحسن يكون أنا صدر مني وأنا مش عارف. فهذا يدل على عظيم إخلاصهم، حتى في العبارة حيطة وتحوط من أنه هو يذكر شيء ربما يكون احتمال خالفه في مرة أو نحو ذلك. وانظر إلى ابن عباس لما يحكي خروج النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانه، يقول في صلاة الكسوف، يقول: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متخشعا. شوف، لاحظ العبارة، متخشعا، ما قال خاشعا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخشع الخلق، لكن انظر إلى عظيم ضبطهم حتى للعبارة، لأن ما في القلوب لا يعلمه إلا الله. فالمتخشع هو الذي يظهر منه الايه؟ الخشوع. خرج وقد ظهر عليه أرمارات الخشوع. وكذلك هو يقول هنا: ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومها، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بخيت. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام، بعد إذ هداني الله للإسلام، أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أنا بعتبرها عندي، يقول يعني أعظم نعمة، لأن هذه المسألة أدت إلى ماذا؟ أن أذكر في القرآن، أن يصفني الله عز وجل بعظيم الندم، وبالتالي تاب علي بعدها. قال: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام، أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، منافقين والعياذ بالله. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد، نعوذ بالله. فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، يعني إذا رجعتم من تبوك، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، أي لا لأجل ألا تعاقبوهم ولا تعنفوهم ولا تكلموهم في هذا الأمر بالمساءلة فيكذبون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، والعياذ بالله، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. انظر إلى الفرق، انظر إلى الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء أذنبوا وهؤلاء أذنبوا، هؤلاء تخلفوا وهؤلاء تخلفوا، لكن هؤلاء لما تخلفوا ندموا وثابوا، وهؤلاء لما تخلفوا، هؤلاء الأولون لما تخلفوا ندموا وصدقوا وتابوا، وهؤلاء لما تخلفوا والعياذ بالله كذبوا ومثلوا والعياذ بالله وما ندموا. ولذلك انظر إلى ما قيل في الفريقين، أما الأولون فقيل فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، عظيم خوف. أما هؤلاء فقيل فيهم إنهم رجس والعياذ بالله ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وأما الأولون فإنه قد قيل فيهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم، ثم تاب عليهم ليتوبوا. انظر بشرى لهؤلاء رضي الله عنهم. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، أي المنافقون والعياذ بالله، حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال كعب: وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. يعني هذه العبارة يقول فيها كعب: ليس قول الله تعالى فينا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي خلفوا عن الغزو، لا، ليس المقصود هذا، وإلا فالله تعالى ما جعلهم كذلك. أما المنافقين فالله أركسهم والله سبحانه وتعالى ثبطهم، أما هؤلاء ما ثبطهم الله وما أراد الله عز وجل لهم هذا الذي هم فيه، إنما هم الذين أساءوا بهذا الفعل، والله عز وجل يحب لهم الخير، ما يحب الله عز وجل لهم هذا الذي فعلوه. ولذلك يقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ما خلفنا الله، إنما المقصود وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي خلف الله أمرنا أو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إلى ما بعد نزول الوحي. نزول الوحي يقصد بقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني ماذا؟ الذين أرجئوا في أمر النظر في ما فعلوا. خلفوا يعني قيل لهم انتظروا حتى ينزل فيكم أمر الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية وكان لا يخرج من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. هذا الحديث الطويل الشاهد منه والذي أراد النووي رحمه الله من إيراده أن هذا الحديث فيه ذكر أمر توبة الثلاثة رضي الله عنهم وعظيم ما كانوا عليه من الندم الذي يوافق شروط التوبة الصحيحة، فتاب الله عز وجل عليهم وأنزل فيهم قرآنا، وأن التائب من الذنب يغفر الله له، وأن الذي يخلص في توبته يذكره الله عز وجل بعظيم ما يذكر التائبين في القرآن. هؤلاء كانوا أحياء عند نزول الوحي فذكرهم الله عز وجل بأعيارهم، وغيرهم بعد انقطاع الوحي إنما يدخلون في ذلك بإذن الله تضمنا للمعنى أن كل من تاب إلى الله واشتد خوفه من الله حتى يصل به الأمر إلى هذا الحال يعني يحسن الظن بربه ويبشر بأن الله سيتوب عليه إن شاء الله تعالى إن كان هذا هو حاله. ثم قال الإمام النووي رحمه الله قال وعن أبي نجيد عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلة من الزنا فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حدا فأقمه علي. قال فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها النبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل هل وجدت أفضل مني أن جابت بنفسها لله عز وجل. هذا الحديث أيضا فيه ذكر التوبة وعظيم فضل التوبة، فإن هذه المرأة كما يحكي عمران بن الحصين رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي من جهينة قبيلة من قبائل العرب، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلة من الزنا والعياذ بالله، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حدا فأقمه عليه. جاءت تائبة رضي الله عنها وهي التي ارتكبت الفاحشة لكنها تابت إلى الله تعالى، فجاءت تعلن توبتها وتريد أن تتطهر من ذنبها وتطلب إقامة الحد عليها. وكانت امرأة متزوجة فلما كان ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها أي الذي جاء معها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها أحسن إليها، يعني ردها إلى قبيلتها وقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، لأن إقامة الحد عليها وهي حبلة لا يجوز لأن فيه قتل لنفس أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. حديث هذا هذه الرواية اختصار، وإلا هناك روايات فيها تفصيل، وهو أن المرأة عادت بعد وضع وليدها تحملهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها وليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع بها وأحسن إليها فإذا فطم الرضيع فأتني بها قال فذهبت ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عامين تحمل رضيعا لها بيده كسرة خبز فقالت يا رسول الله إنه قد طعم، يعني أصبح غير محتاج للرضاع، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. أمر بها أي أمر بها أن تؤخذ ليقام عليها الحد، فشدت عليها ثيابها أي لفت بالثياب وربطت عليها الثياب بشدة، يعني ثياب المرأة مثلا هكذا تربط الثياب ولو بخيط أو حبل أو نحو ذلك تربط حتى إذا رجمت فلربما تنفر من الرجم أو نحو ذلك فتنكشف عورتها، فشدت عليها الثياب حتى لا تنكشف عورتها. وإقامة الحد كذلك فيها كذلك أنه يشرع أن يحفر للمرأة بأن تكون إلى صدرها أو وسطها في حفرة ثم ترجم، وذلك سترا لها. قال فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها أي النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت أي رجمت أي ألقيت بالأحجار أو ألقيت الأحجار عليها حتى الموت، وهذا حد الله في الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة. قال ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمها، وهذا الرجم حد ثابت في السنة، وكان كذلك في القرآن، ورفع قراءة وبقي حكما، أي كانت آية في القرآن رفعت قراءة وبقيت حكما اختبارا للناس. الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، فهذا كان أو هذه كانت آية في القرآن، كانت آية في القرآن، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها حد الرجم. ولعل قائلا يقول لماذا لا يكون حد الرجم مثلا بالقتل المباشر بالسيف أو نحو ذلك، فهذا أسرع في القتل. فالجواب أن الشرع شرعه الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى، هو أعلم بمصالح عباده. وأما الحكمة فظاهرة، فإن هذا الزاني الذي زنى بعدما أحصن، أي كانت له زوجة أو كان لها زوج، هذا الزاني الذي زنى إنما بحث عن لذة الجسد وبحث عن شهوة الجسد ولذته، فلما زنى كانت اللذة في هذا الجسد ولهذا الجسد، وهي التي طلبها بالحرام، فكان الجزاء من جنس عمله. فلما تلذذ هذا الجسد بالزنا عوقب هذا الجسد كذلك بالإيلام بالضرب بالأحجار. أما السيف فإنه سيقطع الرقبة وينتهي الأمر، إنما الرجم بالأحجار يؤلم هذا الجسد كله، وكأنه يقول لفاعله كما تلذذت بالحرام ذق ألم عقوبة هذا الحرام، فيكون زجرا لغيره. وكذلك أيضا الأحجار التي يلقى بها تكون أحجارا وسط، لا هي بالكبيرة العظيمة ولا هي بالصغيرة، أما الكبيرة فإنها تنهي الأمر في لحظة، فإنه لو حمل حجرا كبيرا وألقي على الزاني لمات في لحظته، وهنا لا يجد ألما كثيرا. وإذا ألقي بالأحجار الصغيرة سيعذب ويطول عقابه وربما لا يموت. إذا كانت الأحجار ليش الوسط، أحجار وسط يرجم بها، بحيث أن هذه الأحجار الواحد منها لا يقتل مرة واحدة، لكن عدد هذه الأحجار يقتل. ولعل قائلا يقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أليس هذا مناف لذلك؟ لا، لأن الذي شرع ذلك هو الذي أوحى له بما قال، فالله هو الذي شرع ذلك، ولذلك هذه العقوبة شرع الله تعالى عقوبة لهذه الفاحشة حتى لا يجترئ عليها الناس، حتى لا يجترئ عليها. لو أنت تصورت أن العقوبة دي أقيمت في الناس هتجد الزنا دول اللي كل يوم بنسمع عنهم، والزنا منتشر إلى هذه المستوى، إلى هذا المستوى في بلاد المسلمين، دعك من بلاد الكفرة التي فيها الزنا والعياذ بالله كالبهائم، يزنون كالبهائم، لكن في بلاد المسلمين استشرى كذلك الزنا، وهذا لهجل ماذا؟ أنه لا يوجد ما من يقيم عليهم الحدود، ولا توجد حدود. فلو أنه أقيم حد واحد للزنا في ميدان عام كما قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لو أقيم حد الزنا في ميدان عام هل هيجترئ الشباب على فعل الزنا؟ لن يجترئ، وسيمتنع الناس عن ذلك. ولذلك أعظم دولة في العالم أو أقل نسبة في العالم، بل قيل أنها تصل إلى الصفر في مسألة الزنا، السعودية يعني إحصائيات العالم في الزنا المعلم ملايين بل أكثر، بل هنا في بلاد المسلمين، في بلادنا في مصر هنا في الجامعة السنة اللي قبل اللي فاتت مش عارف كم حالة، مش عارف كم ألف بنت من بنات الجامعة لا زوج لها، حامل ولا زوجة لها، حالات زنا والعياذ بالله. ولذلك ربما يقول قائل مجرم مريض القلب يقول لك لا ما هو في السعودية بيزنوا من تحت لتحت. ده والله حتى لو حصل يبقى حالات الزنا هتبقى قد ايه؟ قليلة جدا، لانه كلما كان الامر يكون خفية سيكون اقل، فضلا عن كل اسباب منع الزنا متوفرة والحمد لله، ولو حصل سيكون اقل. ثم كذلك غير معلن فلا يجرئ الناس، ثم الحدود موجودة فكذلك ترضع الناس وتزجر الناس عن ذلك. قال ثم امر بها فرجمت، اي نعم، ثم صلى عليها، ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من اهل المدينة لوسعته. عمر رضي الله عنه استعظم ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الزنية، وقد ترك من قبل في فترة زمنية الصلاة على المدين الذي مات عليه دين، تصلي على زانية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 أو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني لو وزعت على 70 مذنب في المدينة لوسعتهم. قال وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ جادت بنفسها يعني استسلمت لأمر ربها، علمت أن هذا الحد سيطهرها من الذنب، وهي تخاف الله وتريد أن تلقاه وهي تائبة، فأرادت أن تتحقق أمر توبتها وهي في الدنيا. وإلا من الممكن أن يستر الإنسان نفسه ولا يخبر، وهذا محل خلاف بين العلماء، ماذا لو أن الإنسان ارتكب الفحشة؟ هل يخبر القاضي أو الحاكم ويطلب منه أن يقيم عليه الحد أفضل، أم أن يستر نفسه ويكثر من عمل الصالح تكفيرا لهذا الأمر؟ يختلفون في هذه المسألة، فمنهم من يقول الستر أفضل، وعليه طائفة كبيرة من العلماء، وذلك لأن التوبة الصحيحة ستجر إلى أعمال كثيرة، والذنب كلما كان يعني بين عينيه سيجره إلى فعل الخيرات الكثيرة، وسيكسر نفس هذا الإنسان في أن يستكبر أو يرتكب ذنوب أو نحو ذلك، فيكون بذلك أو بسبب ذلك أعمال من الخير كثيرة. وبعضهم قال إذا خاف على نفسه أن يرجع إلى الذنب ويكترع عليه كثيرا فيذهب إلى الحاكم يقيم عليه الحد لئلا يرجع إلى الذنب مرة أخرى. وأما من علم من نفسه أنه لا يرجع فالستر في حقه أولى، ولا يحدث الخلق ولا يحدث الناس ولا يحدث أي مخلوق، وإلا بعض الناس من جهله يحدث بعض الناس، أو بعضهم يظن أن هذا يجوز في محيط بعض الناس، تأتي إلى أمها وتحدثها إلى نحو ذلك وتحدثها أو يحدثه، لا يجوز له أن يذكر لأي إنسان أمر يعني فعله الفحشة. وإذا أراد أن يسأل فليسأل بطريق كناية أو طريق تورية أو نحو ذلك، يقول ما تقول في رجل فعل ذلك، ما تقولون في امرأة فعلت ذلك، ولا يذكر نفسه. أينما الشاهد من الحديث فضل التوبة، إذ أن المرأة لما تابت وصدقت في توبتها كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه أنها تابت توبة تكفي 70 مذنبا من أهل المدينة من أفاضل الناس. قال وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولم يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن كثيرا من الناس أو الغالب في الناس أنهم يحبون المال إلى درجة أنه ربما كلما زاد من المال يريد أكثر يريد أكثر يريد أكثر. لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب، لن يسكت عن طلب المال إلا أين؟ إلا أين؟ في القبر، إذا امتلأ فاهه تراب سيسكت عند ذلك عن طلب المال. قال ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ومناسبة ذكر التوبة مع الكلام عن المال أن المال سبب في فتنة الناس، وأنه سبب في كثرة الذنوب، وأن كثيرا ممن يسارعون ويصارعون في تحصيل الأموال يرتكبون المحرمات. فناسب ذكر التوبة مع ذكر ذلك تنبيها على أن من أعطي المال عليه أن ينتبه ألا يرتكب المعاصي، وإن ارتكب عليه أن يتوب. ثم ختم الإمام رحمه الله الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. قصة هذا الحديث: رجلين في القتال، مسلم وكافر، المسلم يقاتل في سبيل الله والكافر يقاتل في سبيل الطاغوت. المسلم وهو يقاتل قاتله الكافر فمات المسلم ودخل الجنة شهيدا، وهذا الكافر أسلم بعد ذلك وآمن، فلما أسلم وآمن دخل الجنة، فلقي بعضهما الآخر في الجنة. القاتل والمقتول كل منهما سيلقى الآخر في الجنة أحبابا على صور متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، مع أن هذا قاتل وهذا مقتول، لكن الإسلام جمع بينهما. فهذا مشهد يضحك الرب سبحانه وتعالى، يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. القاتل والمقتول يسلموا على بعض ويقعدوا مع بعض في الجنة، لأن الإيمان هو الذي جمع بينهما. وما السبب في أن القاتل دخل الجنة؟ أنه تاب إلى الله. وهذا الحديث فيه فضل التوبة ولو كانت من الكفر، فإن الله يتوب على المذنب ولو كان كفرا ويؤول إلى الجنة بإذن الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.